أحسن، من باب إضافة الصفة إلى موصوف. فالمعنى محكم الآية أي من الآيات المحكمة. فهمت خالد؟ طيب ولا ما قلت؟ إذن يدل هذا على أن القرآن كله محكم؟ محكم؟ ها؟ طيب فيه آيات تدل على أنه متشابه وآيات على أنه بعض محكم وبعض متشابه، كيف تجمع بينها؟ أما الإحكام فهو التشابه يكون تشابه بالآيات، وأن بعض يشبه بعض في الجملة والإتقان والإحكام. نعم. والإحكام كذلك، يعني جميع القرآن كلها كلها محكمة. طيب والآيات التي تدل على بعضها محكم وبعضها متشابه. طيب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإحكام ينصب على جزء والتشابه ينصب على جزء. كيف ذلك؟ الله حينما قال عز وجل هو الذي أدرك أكثر منه آيات محكمة ثم أكثر وأخرى متشابهات، فالإحكام واضح لكن التشابه يكون نسبي، يعلم بعض الناس دون بعض. ما أعطينا جوابا آخر. نعم. يعني كمان مراد بالمحكم والمتشابه، المحكم ما اتضح معناه وصار معلوم، والمتشابه ما لا يظهر معناه إلا بغير، فلهذا المتشابه يرد إلى المحكم. طيب إذن متشابه يعني لا يظهر معناه إلا بغير، خفي معناه، محكم يعني واضح المعنى. طيب وحينئذ يكون القرآن كله محكم، لأن إذا رد المتشابه إلى المحكم صار جميعه محكم. طيب قال المؤلف كلامه قديم، حمد كلامه قديم، نحن عقبنا على كلام المؤلف. نعم. أيضا وهي من حيث المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ إن القرآن قديم. ابتداء قديم، يعني تكلم الله به في الأزل قبل أن يبعث محمدا. لا طيب ما الذي قلنا انه ينبغي ان تحل محل قديم؟ عظيم، كلامه سبحانه عظيم. طيب بالنسبه للكلام الاول، هل هو صحيح كلمه قديم؟ الاخ حمد يقول هذه لم ترد ولا في السنه، قلنا لا باس، لكن ايضا من حيث المعنى. قل يا اخ عينا. لا مو الله، القرآن كلامه سبحانه قديم، القرآن يعني إذا صحيح الكلام على هذا. هذا هو اللي يقول إيه، هذا كلام المؤلف، لكن ماذا تقول أنت؟ تقول أن الله قاله عندما حدث هذا، يعني معنى أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح، لأن الله يقول ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند النزول. طيب هذا هو الصحيح اللي تدل عليه الأدلة. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من أصله. وش معنى طوق؟ أي طاقة. وبماذا أشار في قوله من أصله؟ ردا لقول من؟ أعجز. أعجز هذا معنى قوله. صرف الناس عن المعارضة. يعني الإنسان يعني إنه بإمكانه أن يعارضه ويأتي بمثله، لكن صرفه. طيب ها، يعني اصلا لا يمكن ان ياتي بمثل هذا، وليس معنى انه يمكن لكن صرفوا عن المعارضه، بينهما فرق ولا ما بين فرق؟ ها، اما اذا قلنا انها توجد ولكن صرف عنها، فيكون القران حينئذ غير معجز. طيب صار معجزا. طيب هل يمكن ان نقول بان القران معجز ولو بأن ولو بالصرفة؟ نعم. ما قدرتهم عليه؟ دل عليهم الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعذبوا حتى يتبين بطلانه. واضح؟ طيب لكن هذا القول أصل غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك. شو الجماعة؟ أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك، صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر، ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه أنه يثبت النفي، نفي القول، نفي هذه الأشياء. نعم نعم، ما اتضح الجواب او ان ما اتضح السؤال. ما اتضح السؤال، السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك. زين. ينفي القول بذلك. هو شو الفرق بينه؟ يعني الأول يقول إن الله سبحانه ليس جوهر ولا عقل. إذن حكم بالنفي. طيب. والثاني يقول أنا لا أقول إن الله جوهر ولا عقل. فكم جواب؟ سأقول كذا. طيب. لو كان مراد المؤلف الثاني أي نفي القول بذلك كان صوابا. صوابا. يعني ما لك تقول بهذا الشيء. لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن هناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك. صح؟ بينهم فرق. وأكثر الناس لا يفرقون. يظنون أن القول بالنفي كنفي القول. وليس كذلك. طيب. ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح؟ إذن القول الصحيح أن أولا ابدأ باللفظ. باللفظ. ابدأ بحكمك على اللفظ. نعم هو اللفظ بالله. إذن فالصواب أن نسكت عن القول به نفيا أو إثباتا. زين هذا صحيح. بالنسبة للمعنى ما تريد بهذه الألفاظ؟ إن أردت مثلا من جوهر لا لا تقول بهذه الألفاظ كيف تقول إن أردت من جوهر؟ إن أردت بها معنى لا يليق بالله فهو منك عن الله. إن أردت معنى لا يليق بالله فهو غير فلا يصح نفيه عن الله كذا. طيب واضح الآن. هذه القاعدة بهذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ شفاء. أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلق إثباتا ولا نكل. وأما من جهة المعنى فنستفصل. إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي. واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل. باطل لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيها عن الله. وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات فنفي هذا باطل، فيجب إثبات لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات. وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب لا نأخذ نكمل مش بعد جملة المناقشة وصولك اليوم السبت إن شاء الله. طيب المؤلف يقول استوى كما ورد. كما ورد الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ تشبيه للتعريف. نعم نعم وكلاهما كلاهما صحيح التشبيه والتعريف. طيب ما نهى على أنها للتعليل؟ فإننا نثبت الاستواء. طيب استوى لأنه ورد. طيب وإذا جعلناها للتشبيه على الوجه الذي ورد. طيب زين وكلاهما صحيح. والمراد بالاستواء يا عبد الله محمود المراد ايش؟ لا المراد بالاستواء ماذا يعني بالاستواء؟ استواء على ايش؟ استواء على العرش. عندك فيه دليل؟ نعم اذكر. استواء على العرش واحد يقول ان الله استواء على العرش، وش دليلك؟ قال لان الله استواء على العرش. انت ما زودت على قولي الا كلمه ثم. جيب ايه في سوره طه. سورة طه يا عبد الله هي أقصر الآيات الواردة في هذا. الرحمن على العرش استوى. تمام. طيب ما معنى الاستواء عند أهل السنة وجماعة؟ الاستقرار أو العلو. أصلا العلو في الحقيقة العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب هذا العلو هل هو العلو المطلق يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق الشامل لجميع الخلق؟ زين إذا يصح أن نقول إن الله استوى على السماء الدنيا. هذا كلام الاستواء. إيه؟ نقول هل هو علو خاص على العرش مختص به أو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟ شو يا جماعة خاص ليس العلو العام الشامل. طيب البحث في هذا في هذه الصفة أظن عدة مباحث. البحث الأول الأخ مهاوش ما عندك شيء. طيب ما هو من اللي حاضر الدرس اللي فيكم ناس ما حاضر؟ نعم أحمد ما أنا نسوى وانتهينا منه. هل له كيفية